هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. تربية الأسرة للأبناء هي رسالة يجب أن يقوم بها كل طرف حتى يخرج للمجتمع أبناء يتحلون بالقيم الإنسانية ولديهم مسؤولية تجاه المجتمع والوطن لينعموا فيه بالأمن والأمان والاستقرار. معكم اليوم هالي سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. النهاردة هنتكلم عن شيء جميل أوي في حياتنا، إزاي إن إحنا نزرع البهجة والسعادة في أيامنا. احنا يعني دايما بنقابل حاجات تزعلنا وحاجات تفرحنا، لكن ازاي نزرع الطاقة الايجابية في حياتنا والشيء الجميل في حياتنا ونعيش مبتهجين مبسوطين. ده شيء جميل، احنا فعلا محتاجين ان احنا نبدأ يومنا دايما بالتفاؤل والبشر والسعادة، ودايما لان ثقتنا في ربنا كبيرة، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدينا الخير، بيدينا الامل، بيدينا كل شيء جميل في حياتنا. يا رب يسعد اوقاتكم ويسعد ايامكم، وتكونوا يا رب دايما بصحة وبسعادة وطاقة ايجابية، نفرح ونتبسط، وكل سنة وانتوا يا رب مبسوطين وفرحانين، ويا رب يديم علينا السعادة والحب والهنا. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال، جامعة القاهرة. والآن مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هتجنن يا مها، ده تهديد، بيقول ان وائل شريك في اختلاس مال عام. طب وهو وائل له علاقه بالمال العام؟ ده صاحب مركز صيانه السيارات واحنا شركه. النصاب اللي بعت لنا سيدي هيا سجل عليها بصوت كانه حاطط عليه حاجه عشان ما اعرفش صوته، ما حدش يكتشف مين ده. المهم وائل يا نعمه لما سمع التهديد ده قال ايه؟ رايه ايه؟ هو اول ما سمعه نزل وراح لابو دنيا، مش عارفه ليه. ايه رأيك بقى يا عزمي في الكلام ده؟ انا بصراحة يا دنيا بستغرب ومش مصدق ان ممكن يحصل كده من وائل. انا كنت عند بابا لما جاله وائل وقاله وسمعت الكلام ده منه. قلتيلي بقى ان الشخص اللي بيهدد قال ان وائل احتسب اتمام اصلاح الباص بدون ما يكون لا تصلح ولا دخل المركز اطلاقا. دي مصيبة. المهم دلوقتي ابوكي قال ايه لوائل؟ قال له حاول بقى تثبت الحقيقة دي لأن الموضوع كده خطير. ربنا يستر. على فكرة الدكتورة نعمة طلباني وحروح لها ضروري. طمنيني يا دنيا، أبوكي رأيه إيه؟ ها قال إيه الوائل؟ قوليلي. بصراحة يا دكتورة نعمة أنا حسيت من كلام بابا إن الموضوع مش بسيط خالص. هو فعلا مش بسيط. قطاع إداري كبير مدي مركز الصيانة امتياز إصلاح أي أعطال في السيارات والباصات بتاعته وعددها كبير. وده برضو اللي أنا سمعته من بابا وأنكل وائل. ها سمعتي إيه؟ إن مركز الصيانة اعتمد إصلاح باص تبع القطاع وتحسب للمركز أجرة إصلاحه حسب الفواتير. فواتير كمان؟ بدون ما يتم إصلاح الباص ولا دخلوا مركز الصيانة أصلا. نعمة ما قالتش وائل بيدافع عن نفسه بيقول ايه؟ ما بيقولش غير ان الموضوع غير كده خالص. غير كده ازاي؟ طب يحاولوا يعرفوا مين المجهول اللي بعت لهم السي دي اللي عليها الاتهام ده. اتهام بالمشاركة في اختلاس مال عام. بسرعة بقى يتحرك وائل، مش بيقول الموضوع غير كده خالص؟ ايوه ده اللي وائل بيقوله. ووالدك قال بيحاول يثبت الحقيقة، ولان الموضوع كده خطير واحنا لازم نعمل حاجة، ما نسيبش وائل لوحده في الورطة دي. هنعمل ايه يا عزم؟ نروح لعمي عبد الغفور ونشوف ايه اللي نقدر نعمله. تمام، نروح لبابا دلوقتي حالا. ايه ده، انتوا كمان جيتوا يا دنيا؟ عزمي قال ما نسكتش، نشوف ابو دنيا يقول لنا نقدر نعمل ايه. وعفاف كتر خيرها مهتمه جدا، هي دلوقتي مع ابو دنيا جوه بتساعده في حاجه. ده تليفون مين؟ ده تليفون مين يا دكتوره نعمه؟ تليفون باباكي، هو سايبه. رد يا دنيا شوفي مين. حاضر يا بابا. الو، هو فين عم عبده؟ مين انت؟ ايوه افتحي الصوت، افتحي قولي له وائل هيندم عشان منع اصلاح التاكسي بتاع عنده. قضيه الاختلاس منتظراه. وسلام يا حلاوه يا بقلاوه. عرفت الصوت ده وعرفت مين هو. عزيزتي المستمعة، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد لم يتوانى عن الاهتمام بصحة المصريين، ومبادرة التغذية المدرسية تهدف إلى بناء أجسام وعقول قوية لأبنائنا الطلاب. كيف ذلك؟ مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء، عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. أستاذة حنان أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذة هبة وبكل السادة المستمعين والمستمعات لبرنامج ربات البيوت، أهلا وسهلا. أستاذة حنان، الكثير والكثير من المبادرات التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حياة أفضل للأسرة المصرية، ومنها صحة أبنائنا والحرص على تقديم التغذية والرعاية الصحية اللازمة لهم. سيادة الرئيس خلال زيارته لمدينة السادات وافتتاحه المدينة الصناعية بمدينة السادات وجه الشكر للمدينة والقائمين عليها، ووجه الشكر لجهاز الخدمة الوطنية والقوات المسلحة يعني، وطالبهم باستكمال يعني الانتهاء من مصانع إنتاج الألبان والأجبان خلال إبريل القادم، وبهدف أن احنا نوفر وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية لأطفالنا في المدارس، وأن احنا يعني نبقى عارفين أن الوجبات دي فيها القيمة الغذائية الكاملة وفيها تنوع تبقى من مدرسة لمدرسة. وده يمكن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قالت أن هيبقى فيه تنسيق عشان يتبقى الوجبة مختلفة والوجبة متنوعة يعني لا يمل منها الأطفال، وده يعني طبقا بقى طبعا الوجبات هتبقى ليها معايير معينة، معايير تم تحديدها العناصر الغذائية اللي مفترض ان هي يعني تبقى متواجدة في هذه الوجبات عشان نضمن ان أطفالنا وأولادنا بيتناولوا وجبات غذائية متنوعة وفي نفس الوقت متكاملة العناصر الغذائية. احنا شفنا في السنوات الأخيرة شفنا ظاهرة تقزم بين الأطفال، شفنا ظاهرة سوء تغذية بين الأطفال، فاحنا الكثير من الأسر المصرية لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، ويمكن ساهم في كده ثقافة البيتزا وانتشار محلات البيتزا والمعجنات اللي هي ساهمت في سمنة أولادنا دون النظر إلى التنوع في العناصر الغذائية اللي بيحتاجها أطفالنا. فهذه المبادرة مبادرة نبيلة، يعني إن شاء الله يعني نصل من خلالها إلى أطفال أسوياء بيتناولوا يعني غذاء متنوع العناصر الغذائية، وده مهم من أجل بناء الإنسان بقى. يعني هو الطفل هيبقى شاب فيما بعد، فمحتاجين إنسان قوي البنيان، يعني لا يعاني من سوء تغذية، لا يعاني من سمنة، لا يعاني من أمراض تقدم، لا يعاني من قصر قامة. يعني كل هذه أمور بتأتي ضمن مبادرة سيادة الرئيس اللي احنا كلنا بنسمينها وشايفين ان هي فعلا بتصب وتركز على بناء الإنسان. قلت يا مصر السعادة ليست الحصول على ما لا نملك، بل هي أن نفهم ونعرف قيمة ما نملك. ومع منى خليل اجعلي من الإجازة الصيفية ضحك ولعب وفن، واكتشفي هواياتك على مدار مراحل العمر. ونلتقي ودكتورة حنان راضي، دكتورة في التربية الفنية جامعة حلوان. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا فندم. الهواية لها عمر معين؟ لا ملاش عمر. لا ما تعرفش العمر. أنا كمان بقول لا، وعندي الدليل. أنا كنت في زيارة لنادي كبار السن المسنين، ولقيت في النادي عاملين معرض، هما اللي عاملينه، من أجمل المعارض اللي أنا زرتها. الله. سواء كان فنون رسومات أو حرف يدوية. الله. فبسأل، قالوا لي إحنا اللي عملناها. إحنا ده كبار السن ما شاء الله، بعد ما خلصوا المهام بتاعتهم كعمل ابتدوا يتذكروا الهواية بتاعتهم، في منهم يجيد التفصيل والحياكة. تمام. هم علشان خلصوا مهام حياتهم بقى عندهم وقت فراغ، استثمروا كويس بقى. وبدأوا إن هم يعبروا عن نفسهم من خلال هوايتهم، فده هيبدع اكتر، لانه هو ما فيش حاجه شغلاه، كل فكره منصب في هوايته، فطبعا بيطلع الشغل الجميل اللي شفتيه حضرتك وانبسطتي منه ده. فالهوايه ما تعرفش عمر، بالعكس هو ممكن فعلا الواحد لما بيكون مشغول في حياته ومشغول باولاده ده يطغى على هوايته، بس بتبقى شغاله في الاذهان. الهوايه اللي هو بيحبها، واعتقد ان كلنا لينا حاجة معينة بنحب نعملها. صح. اعتقد كده. لا فعلا كل واحد لازم بيكون في حاجة بيحب يعملها، بس الوقت مش مساعده. الوقت بيكون مش مساعده، فلما بيجي عنده وقت فراغ بيلاقي اول حاجة فكر فيها انه يرجع تاني لهوايته. عارفة ده انا بقول كده ليه؟ لان انا بطلب بقى من ابائنا واجدادنا، ربنا يديكوا الصحة والعمر يا رب، اللي قادر يعمل حاجة يا جماعة ما يتأخرش وما يقعدش في البيت يستنى ولاده، هم اللي يسألوا عنه، هم اللي يقولوا ويزعل قوي لو ما جوش. لا، اخرجوا للحياة. أيوة. اخرجوا ومارسوا هواياتكم، اندمجوا مع أقرانكم. أيوة. ناس حلوة كتير برا البيت على فكرة. صح. ومتعاونين. وانت لما تبرز هوايتك او تعرضها، او حضرتك تعرضي هوايتك، في اللي هيشجع وفي اللي هيلاقوا أصحاب جدد، وهيلاقوا ناس كتير تشجعهم وتتآلف معاهم، وتبقى بدل ما حياتهم ضيقة مقصورة على الأبناء بس، هتبقى النظرة والحياة أوسع، فيها أصدقاء أكتر، فيها ناس بتسأل علينا ونسأل عليهم، ونكون أكتر إيجابية من إن إحنا قاعدين زعلانين إن محدش بيسأل علينا. لا، نبدأ إحنا نسأل على نفسنا، نشوف إيه اللي نقدر نعمله ونعمله، إيه اللي نقدر نشتغل فيه جديد وندي فيه طاقة، وندي يعني لحد آخر وقت، من كسلش أبدا. صورة جميلة قوي لما تبقى الجدة مع الأم مع الحفيدة في نفس الهواية. الاثنين التلاتة بقى أيوة. خارجين مع بعض أيوة. علشان يقدموا معروضاتهم أو أفكارهم للناس علشان يقيموها. أيوة طبعا تبقى حاجة جميلة، هنلاقي في شغل الجدة في أصالة وفي خبرة وفكر مختلف، هنلاقي في الأم في فكر وسطي بتاع الزمن بتاعها وقد يغلب على الرومانسية، هنلاقي في الحفيدة الشقاوة والحداثة والشغل الجديد بقى يعني. ربنا يسعد أوقات كل أسرة يا رب. آمين. وزي ما قلنا في البداية الهواية لا تعرف عمر. أكيد. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. كل يوم الصبح بلاقي كمية اتصالات عبارة عن إعلانات لشركات محمولة، ومهما تقول لهم إن أنا رافضة الاشتراك تاني يوم تلاقي نفس الكم المهول من المكالمات إياها. طبعا ده بيعطلنا عن حاجات ضرورية مفروض نعملها في البيت، وجايز حد يكون بيتصل بيك في نفس الوقت ومحتاج الرد في أسرع وقت ويلاقي الخط مشغول وفي حالة الانتظار، ولا كمان اللي طلع في المقدر جديد بتوصل لنا مكالمات من دول عربية لو عايز تشتري شاليهات أو أراضي. والله العظيم بقعد أضحك، أنا معرفش أرد على المأساة الضحكة دي إزاي. نصيحة لكل شركات المحمول ولكل شركة بتعمل دعاية للمنتج الخاص بيها، فن الدعاية ده فن له أصول وقواعد، عمر الإلحاح والزن على الودان ما بيكون له أثر إيجابي، بالعكس له نتائج سلبية. ياريت تعمله بنصيحتي عشان لما تحترموا راحتنا من الإلحاح المتواصل هنرتاح وهنريحكم معانا، وتبقى المنفعة بينا متبادلة، إحنا المستهلكين وأصحاب شركات المحمول والعروض. ارحمونا في عرضكم دام فضلكم يا سادة. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، كيف نتجنب الإصابة بالفتر الأسود وما هي صور تواجده داخل المطبخ؟ ومزيد من المعلومات مع حنان أنور في هذا الحوار وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، ضيفتنا اليوم دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا التغذية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور أستاذة حنان، وأهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. لكل ست في مصر علاقة الفطر الأسود ومطبخ السيدة المصرية. هو احنا في الفترة الأخيرة سمعنا عن موضوع الفطر الأسود بسبب الظروف السيئة اللي العالم كله بيمر بيها بسبب الكورونا، وأول ما سمعنا عنه كان في الهند نتيجة تدهور الوضع الصحي والتلوث المية اللي كانوا بيغسلوا بيها أجهزة التنفس الصناعي أو المية المستخدمة في التنفس الصناعي. مصادر الفطر الأسود، الفطر الأسود يبيجي عن طريق المية الملوثة أو من الأرض إلى الثمار الخضروات والفواكه المختلفة اللي احنا بناكلها. مشكلة الفطر الأسود عندنا إن هو الناس كلها مستغربة الكلام عنه، الناس كلها يعني خايفة منه، ولكن أنا عايز أقول إن الفطر الأسود ده موجود من قديم الأزل وممكن قبل البشرية، ولكن طبعا زي ما ذكرت لحضرتك الظروف الصحية اللي العالم بيمر بيها خليته يظهر على الساحة والناس كلها تسأل عنه. طيب يا ترى الفطر الأسود موجود في مطبخنا؟ طبعا الفطر الأسود موجود في مطبخنا، بس ربنا بيسترها معانا، ولكن ست البيت تاخد بقى احتياطاتها وتاخد بالها عشان ما يكونش فيه مشكلة صحية عندها بسبب. أول حاجة هو موجود في الخضروات والفواكه. حضرتك أحيانا لما بنفتح درج التلاجة والخضار أو الفاكهة بيكون موجود فيه لفترة طويلة، وخصوصا بتكلم عن الثمار الرخوة اللي هي زي الطماطم والخيار والفراولة والمانجا، بنلاقي عليها بعض البقع السودة. هو ده الفطر الأسود؟ ده هو الفطر الأسود، هنلاقيه في المانجا، هنلاقيه في الطماطم، هنلاقيه في الفراولة، هنلاقيه في الخيار. نصيحتي لست بيس لما تشوف ثمرة بالشكل ده ترميها مباشرة. للأسف اللي بيحصل، وإن الستات بتحب توفر وتدبر وترشد، تروح قطع الجزء اللي فيه الإصابة وتستخدم بقية الثمرة أو الطماطماية أو الخيارية وتكمل مسيرة العمل في المطبخ عادي. أنا عايزة أقول لا، كده غلط، لأن الفطر الأسود ده ناتج عن جذور موجودة في الثمرة نفسها. ممكن الجذور دي ما تكونش مرئية لحضرتك، فتكون في الجزء اللي حضرتك بتاكليه أو بتستخدميه. تاني حاجة، لما لاقي ثمرة بالشكل ده ما شمهاش أو ما حاولش أدوقها، لأن بالشم هيتخلل للجهاز التنفسي بشكل مباشر، ومن هنا ممكن تحصل الإصابة. فلما نلاقي ثمار فاسدة ما نحاولش إن احنا نتعامل معها، نتخلص منها بشكل مباشر. بيطلع برضو إيه؟ بالجبن، الجبن الموجودة في الثلاجة، لما حضرتك تلاقي الجبنة مزلقت أو ظهر عليها زي عفن، ظهر عليها نموات فطرية، برضو نفس الشيء، ما نغسلهاش أو نحاول نتعامل معها بشكل آخر، هو التخلص منها فورا. التخلص منها. كمان العيش حضرتك لما بيقعد برة التلاجة، وخصوصا احنا في فصل الصيف 3 أو 4 أيام، حضرتك لما بتيجي تفتح الكيس بتلاقي العيش مليء بالنموات الفطرية، وأحيانا النموات دي بيكون في منها نموات لونها أسود. ده شكل من أشكال الفطر الأسود. هالكيس بقفلته وما طلعش منه العيش، يعني ولا الفطر حاجة. الأسود يا دكتور منال موجود في حياتنا وكله، لكن إن إحنا نبقى حريصين في التعامل معاه ونبقى عارفينه قوي. بالضبط كده. فبرضو بالنسبة للعيش نتخلص منه بشكل مباشر، ما نفركهوش أو نحطه على النار أو نحطه في الفرن، لا، لأن برضو في نفس الجذور المتشعبة ممكن بشكل غير مرئي في أجزاء أخرى من الحاجات. طب أنا أشيل العيش إزاي؟ أشيله في الفريزر، يعني أستخدم الجزء اللي أنا محتاجاه، أقطع العيش لصوص أستخدم منه اللي أنا محتاجاه، وزيادة عن حاجتي ما حطوش برا أحط في الفريزر. هو نصيحة منك يا دكتور لكل ست مصرية، إن أي حاجة في التغذية ممكن تستعملها اتغير لونها أو اتغير مكونها، اتغيرت مواصفات، تتخلص منها، أتخلص منها، لكن ما تخلصي من الجزء المصاب واستعمل الجزء التاني. هو بالمشكلة بتيجي بقى من الجزء اللي احنا سايبينه وفاكرين انه هو نظيف او سليم واقدر اتعامل وبتعامل معاه للأسف بكل امان، ومن هنا بتجيلنا مشاكل. كمان مش مشاكل الفطر الأسود، ممكن يسبب لي مشاكل صحية، يعمل لي نزلة معوية، يعمل لي إسهال، يجي لي كوء، ما هو أصلا حاجة مش سليمة، فممكن يكون مصدر للتلوث. كمان من الحاجات اللي في مطبخنا ممكن تكون مصدر للفطر الأسود للأسف لفت المواعين وفوط المطبخ. أحيانا فوط المطبخ لما الست تبقى تعبانة وما تغسلهاش، وممكن في الجو الحر تسيبها يوم أو اتنين تغسل عنها، حضرتك بتشمي ريحة كمكمة. الكمكمة دي هي ريحة الفطر الأسود. لما لاقي لفت المواعين اللي عندي على الحوض فيها بقع صمرة أو بقع سودة، ده الفطر الأسود. فلفت المواعين لازم تتغسل بشكل كويس جدا، ما تقعدش عندي على الحوض أكتر من أسبوعين. فوط المطبخ أول بأول تتنظف وتتغسل بشكل نظيف جدا بالمية والصابون، وبرضو فوط المطبخ ما تقعدش عندي أكتر من أسبوعين. طب اللي دكتور الفطر الأسود انتشاره أكتر في الصيف ولا في فصل الشتاء؟ والله هو الموضوع متعلق بالنظافة أكتر. الموضوع متعلق بالنظافة. وبرضو من الحتة اللي ست البيت تقدر تلاحظ فيها الفطر الأسود، حضرتك بتقولي جايز الموضوع مرتبط بدرجات الحرارة. احنا بنلاقيه جوه التلاجة، الكاوتشة بتاعت التلاجة. السواد ده بيكون فطر أسود، وبنلاقيه برا على الحوض بين الحوض والسيراميك مثلا. في الحمام بين البانيو والسيراميك حضرتك بتلاقي نموات لزجة أحيانا، فطريات كده لونها أسود. طب ما ده في درجة حرارة مرتفعة وده درجة حرارة منخفضة، هو للأسف بينمو في جميع الأوساط. يعني آخر كلامنا يا دكتور نقول نهتم بالنظافة وان احنا ست البيت تكون واعية وعينيها على حاجتها. اقدر انظف مطبخي، طيب انا ظهرت عندي حاجة زي دي انظفها ازاي؟ اجيب برنجمات بوتاسيوم من الصيدلية واحط معلقة منها على كوباية مية وابتدي انظف المكان بالشكل ده. الخضار والفاكهة 25% من الخل على لتر مية، يعني تقريبا 250 ملي على لتر مية، وأقدر أغسل الخضار والفاكهة أو بالمية الجارية تحت الحنفية. النظافة النظافة والوعي أهم حاجة لمكافحة الفطر الأسود. عزيزاتي المستمعة، وهذه نصيحة طبية من الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. الصيف والرطوبة طبعا مع ارتفاع درجة الحرارة ومع ارتفاع الرطوبة البعض بيشعر بمشاكل، من ضمنها حتى ممكن درجة الحرارة تبقى عادية ولكن يشعر بارتفاع درجة الحرارة. ليه؟ لأن الرطوبة معناها أن في بخار مية زايد داخل الغلاف الجوي، الجو يبقى فيه مشبع بالمية، فبالتالي حتى أنا لو عرقت العرق مش هيتبخر، فبالتالي بشعر أن درجة الحرارة عالية مع أنها مش عالية. يبقى الحل أن احنا لازم نشرب مية بوفرة، لازم نهوي الأماكن اللي احنا قاعدين فيها، لازم ملابسنا واسعة عشان نتمتع بعملية التبخير، لأن التبخير مهم جدا لعملية تكييف مركزي رباني ربنا عملهولي. عندنا حوالي 2 مليون فتحة في الجلد ممكن يخلوني مشعورش بكلمة ارتفاع في درجة الحرارة لو العرق شغال ويتبخر. الحاجة التانية مع الرطوبة لازم برضو اهتم بتهوية الأماكن اللي أنا قاعد فيها، يبقى لازم نفتح أهم حاجة في التهوية فتح الشباك، مش التكييف أو المروحة. فتح الشباك يلي المروحة يلي التكييف، فتح الشباك بيخلي الهواء يتجدد. يبقى معنى كده قاعدة، أما أنا أخلي الهواء يتجدد ده أنا بقلل من الملوثات داخل هواء المنزل، وهواء المنزل الوقت أصبح ملوث فلوس كثيرة جدا بالتدخين بمخلفات الطعام وبالمكياج وبالمعطرات الجو وبالأحذية اللي بتدخل بيها والفطريات والقطط والكلاب والطيور. بعد كده كمان أما بهوي بقلل من معدلات الإصابة بالبكتيريا والفيروس والفطريات، يبقى بسهولة جدا ممكن أقلل من الأمراض الموجودة عند الناس عن طريق أن أنا أفتح شباك. الحاجة التانية لازم برضو أن أنا أهتم بتهوية الأماكن المغلقة، وأقصد بها برضو أي مخزن قديم، أي غرفة ما كانتش مستخدمة، شقة في المصيف، دولاب، برضو افتحوا الدواليب وفتحوا الدواليب عشان تقللوا من الفطريات والحشرات والمشاكل اللي تكون موجودة واحنا مش دريانين. نتمنى ان احنا في الصيف كمان ما ننساش ان احنا نتمتع ونخلي اولادنا ياكلوا الفاكهة والخضروات الطازجة الغير مطبوخة. قلت في العصر الحديث، قلت عند الشباب والاجيال الجديدة نسيوها، اما بنكتر منها ونرجع لها تاني بالعادة الحميدة دي، بياخدوا مركبات الفايتو اللي بتقينا من السرطان وبترفع المناعة وتقلل من الحساسيات، وبدينا مجموعة حوالي 5000 مادة من المواد اللي بتقي الإنسان من أمراض ما كانتش موجودة في الماضي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلي سالم.